ماذا أقول لمنكر ونكير وأنا المقصر في جميع أموري؟ ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول إذا جفاني صاحبي ومساعدي ومؤانسي وسميري؟ ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول لمنكر ونكير وأنا المقصر في جميع أموري؟ ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول إذا جفاني صاحبي ومساعدي ومؤانسي وسميري؟ ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول؟ أقول إني في اللذائذ غارق، هل تغفر الآهات لي تقصيري؟ هل يسمع الملكان عذرا غامضا أو يمهلان المرء للتفكير؟ أقول إن المال أعمى ناظري، فوقعت في الإسراف والتبذير. أقول إن المال أعمى ناظري، فوقعت في الإسراف والتبذير. ماذا أقول لمنكر ونكير وأنا المقصر في جميع أموري؟ ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول إذا جفاني صاحبي ومساعدي ومؤانسي وسميري؟ ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول؟ أقول ضاع العمر مني لاهيا عن ذكر رب عالم وقدير. لأفتح القرآن إلا نادرا، لأقطع الأسحار بالتكبير. أقول ضاع العمر مني لاهيا عن ذكر رب عالم وقدير. لأفتح القرآن إلا نادرا، لأقطع الأسحار بالتكبير. لأبذل الأموال في مرضاته لحماية الإسلام والتحرير. لأبذل الأموال في مرضاته لحماية الإسلام والتحرير. لأبذل النفس التي أعطيتها لله دون تردد وفتور. ماذا أقول لمنكر ونكير وأنا المقصر في جميع أموري؟ ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول إذا جفاني صاحبي ومساعدي ومؤانسي وسميري؟ ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول؟ الله ربي لا شريك لذاته في الملك والتشريع والتقدير. وكتابه القرآن نهج عبادتي وطريقتي في الفهم والتفكير. ومحمد بين البرايا قدوتي ومعلمي ومحكمي وأميري. ومحمد بين البرايا قدوتي ومعلمي ومحكمي وأميري. وصحابة المختار فخر عشيرتي، هم كالبدور هم كالبدور هم كالبدور تنير في الديجور. ماذا أقول لمنكر ونكير وأنا المقصر في جميع أموري. ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول إذا جفاني صاحبي ومساعدي ومؤانسي وسميري. ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول سأقول للملكين هذا علني أنجو من التنكيل والتكدير. سأقول للملكين لا تتعجلا إن جل ذنبي فالغفور مجيري. سأقول للملكين هذا علني أنجو من التنكيل والتكذير. سأقول للملكين لا تتعجلا إن جل ذنبي فالغفور مجيري. حسبي بأني ما اتخذت لخالقي ندا وما أشرت في التقدير. حكمت في الآراء شرع محمد من كان مشتهرا وغير شهير. حسبي بأني ما اتخذت لخالقي ندا وما أشرت في التقدير. حكمت في الآراء شرع محمد مكان مشتهرا وغير شهير. هذا بياني واضح وصحيفتي فعسى إلهي غافرا تقصيري. فعسى إلهي غافرا تقصيري.